بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا في عرض أقوال أهل العلم في مسألة زيادات الثقات، متى تقبل ومتى لا تقبل. وقلنا في اللقاء الماضي وقبل الماضي إن التعامل مع هذه الأقوال من الممكن أن تستفيد منها كلها، ولا تتعامل على أنها من باب الاختلاف الذي يستوجب الترجيح، وإنما هذا من الممكن أن تتعامل معه على أنه قرائن، فكل قول من تلك الأقوال عبارة عن قرينة من الممكن أن تستفيد بها في بعض الأحاديث فترجح في هذا الحديث أو ذاك كون الزيادة مقبولة أو غير مقبولة، من غير أن تتعامل مع هذه الأقوال على أنها قاعدة مستمرة مضطردة. لو تعاملت معها على هذا النحو لابد أنها ستخونك في مواضع كثيرة، لأن العلماء اعتبروا هذه الأقوال كما ذكرنا في مسألة اختلاف المجالس، وذكرنا مثال عن الترمذي والبخاري أنهما اعتبر هذا المعنى أو هذا الاعتبار في الترجيح في بعض الأحاديث، وهو حديث لا نكاح إلا بولي، مع أن البخاري والترمذي أيضا في أحاديث أخرى لم يعتبر هذه القاعدة. فإذا هي عبارة عن قرينة، والقرينة يستفاد بها، ولكن من شأن القرينة أنها ليست قاعدة مستمرة، ليست قاعدة مضطردة، وإنما يستفاد بها في الترجيح. وهي معاني، القرينة عبارة عن معاني خفية يلاحظها العالم الناقد في الحديث فيستفيد بهذه القرائن وهذه المعاني التي تحتث بالرواية فترجح جانب القبول أو جانب الرد. والعلم كله قائم على القرائن وليس باب زيادات الثقات فقط، حتى التفرد مثلا وهو لا شأن له بالزيادات، التفرد أيضا يستند فيه ويعتمد فيه على القرائن، فتجد العالم يرجح كون الذي تفرد أصاب أو أخطأ بحسب القرائن المحتفة بروايته، سواء كانت تلك القرائن إسنادية أو متنية. وأظن ذكرنا بعض هذه القرائن في لقاء سابق وربما نأتي عليها أيضا عندما نتوسع في باب العلل. ومن هنا يعني نستطيع أن نجيب عن كثير من الإشكالات التي تمر بطالب العلم. يعني بعض طلبة العلم كثيرا ما يجد مثلا العلماء يطبقون قاعدة في موضع ثم هم أنفسهم يخالفون هذه القاعدة في موضع آخر، فهذا فالمطلع على مثل هذه المواضع إما أنه ينسب العلماء إلى التناقض، أو يقول كما قال البعض إن القواعد الحديثية لا تكفي أو القواعد النظرية لا تكفي للحكم على الأحاديث، وهذا كلام طبعا غير منضبط، بل القواعد الحديثية تكفي، ولكن القواعد الحديثية من جملتها مراعاة القراء، فمراعاة القراء هذا من جملة القواعد الحديثية. فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى وضعوا من ضمن القواعد التي وضعوها في قبول الحديث اعتبار القراء، بدليل أنهم ذكروا في باب المعلول، في الحديث المعلول ذكروا أنه الحديث الذي تظهر فيه علة، سبب خفي غامض، سبب خفي غامض يقبح في صحة ما عساه أن يصحح من حيث الظاهر، ثم قالوا إنه يقع في بسبب التفرد أو الاختلاف إذا انضم إلى ذلك قرينة ترجح جانب الخطأ على جانب الصواب. فحتى من القواعد التي ذكروها اعتبار الايه؟ القرائن. لكن نحن مشكلتنا أننا قد أو كثيرا لا نستوعب القرينة ولا نفهم القرينة التي لاحظها هذا العالم أو ذاك، فنذهب إلى تخطئة العالم أو مخالفته باعتبار الحال الظاهر من الرواية، نقول هذا ثقة والثقة حديثه صحيح، أو هذا اختلاف لا يقدح، أو نحو هذا أهل العبارات، لكن العالم لم يقدح في الرواية أو لم يطعن فيها لمجرد تفرد الثقة ولا لمجرد وقوع الخلاف في الإسناد أو المتن، وإنما بقراء استند إليها ولاحظها في الرواية. وليس من شأن العلماء دائما وأبدا الإفصاح عنها، أحيانا يفصحون عنها ولكن ليس في كل موضع يفصحون عن القرينة التي لاحظوها في هذا الموضع أو في ذاك، والتي على أساسها بنوا أن الراوي أصاب أو أخطأ. فينبغي ملاحظة هذا. ذكرنا أقوال وبقيت أقوال، من جملة هذه الأقوال هناك طبعا أقوال كثيرة ذكرها السيوطي في التدريب وأيضا في ألفياته، وذكرها أيضا الإمام الزركشي في نكته على كتاب ابن الصلاح، وهي أغلبها يعني هذه الأقوال المذكورة هنا هي أقوى ما في الباب، لكن هناك أقوال ضعيفة جدا، يعني من الأقوال التي قيلت مثلا مراعاة القافية، قافية الكلام، يعني إذا كانت الزيادة تغير قافية الكلام يبقى لا تقبل، أما إذا كانت تستقيم مع القافية تقبل. طبعا هذا أبعد عن مراعاة الصناعة الحديثية، ومنهم من قال إذا غيرت الإعراب لا تقبل، وإذا لم تغير الإعراب تقبل، واضح؟ طبعا هذا أيضا على غير صناعة علماء الحديث. لكن لا شك أن هذا يعني يستفاد به أن تعرف يعني كيف يفكر العلماء وكيف يعتبر العلماء في كلامهم، لكن المعتبر في هذا الباب هي القرائن التي ذكرها ابن الصلاح وعنه ابن كثير، هذه الأكثر وجودا وورودا في الأحاديث. ومنهم من قال إن كانت يعني الزيادة مخالفة في الحكم، يعني تضمنت حكما مخالفا للحكم الذي تضمنته الرواية الناقصة، مخالفة في الحكم لما رواه الباقون، يعني الذين لم يذكروا الزيادة، لم تقبل، وإلا قبلت. يعني إذا كانت هذه الزيادة لا تخالف الرواية الناقصة تقبل، أما إذا خالفت فهي لا تقبل. يقول كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، يعني أن هذه الزيادة إذا لم تقع مخالفة للرواية الناقصة تقبل، لأنها تعامل معاملة الحديث المستقل، كما لو أن الراوي روى حديثا مستقلا وهذا الحديث تضمن حكما من الأحكام لا يخالف سائر الأحاديث الواردة في المسألة، فحينئذ هذا الحديث يقبل حتى وإن تفرد به الراوي، فكذلك يقبل إذا زاده فيه الحديث، لأنه ليس مخالفا لا لأصل الحديث وهو الرواية الناقصة ولا للأحاديث الأخرى التي في الباب. ودي اللي عبر عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يعني هذا القول هو الذي عبر عنه الحافظ بن حجر في كتاب نزهة النظر وأصله نخبة الفكر، قال: وزيادة راوي الصحيح والحسن، وزيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من لم يذكره. ورواية أو وزيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من لم يذكرها، يعني من لم يذكر الايه؟ الزيادة. فعبر عن المخالفة بعدم المنافاة، عبر الحافظ بن حجر عن المخالفة المذكورة هنا بعدم الايه؟ المنافاة، يعني هنا عبر بايه؟ بأن تكون هذه الزيادة غير مخالفة. الحافظ بن حجر العسقلاني عبر عنها بأن تكون غير منافية، ويفهم من هنا أن المقصود بالمخالفة ليس كل ما هو خلاف، وإنما الخلاف الذي يؤدي إلى المنافاة. وشرح معنى كونها منافية ابن حجر في نزهة النظر، شرح معنى كونها منافية فقال: بأن يستلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، يستلزم من قبولها رد الرواية الناقصة. يعني عندنا رواية ناقصة ورواية فيها زيادة، إذا كانت هذه الزيادة مخالفة للرواية الناقصة بحيث إذا قبلنا الزيادة يلزمنا أن نرد الناقصة، فحينئذ لا نقبل تلك الزيادة أو الرواية الزائدة. متى نقبلها؟ إذا كان قبولنا لها لا يستلزم رد الرواية الناقصة، يعني أنها لا تعارضها، إنما فقط تضمنت حكما زائدا، تضمنت حكما زائدا، وكونها تضمنت حكما زائدا فهذا لا يتعارض مع الرواية الايه؟ الناقصة. غاية ما هنالك أنها اشتملت على معنى لا يوجد في الرواية الناقصة، لكن هذا المعنى الذي لا يوجد في معنى الرواية الناقصة لا يعارض ما في الناقصة، ولا يخالف ما في الناقصة، ولا ينافي ما في الناقصة. دل القول اللي هو اختاره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في نخبة الفكر. طبعا لما بنيجي نتكلم في هذا القول لابد ان نضع في اعتبارنا عدة امور عشان نفهم الكلام دوت. يعني الامر الاول، لما العلماء يقولون لا تخالف الرواية الاخرى او الرواية الناقصة او كما عبر الحافظ بن حجر لا تنافيها، هذا لا يشترط فقط ان لا تنافي الرواية الناقصة فقط، بل لا تنافي الروايات التي في الباب، يعني لا تتضمن حكما او معنى يخالف ما تقرر من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء في هذا الحديث او في غيره من الاحاديث. من الممكن الرواية ديت تشتمل على زيادة، واضح هذا الكلام، وهذه الزيادة قد لا تعارض الرواية الناقصة، لكنها تعارض الثابت المحفوظ من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحينئذ أيضا لا تكون مقبولة، لأن هذه الزيادة أصلا يعني على شفا حفرة، هي متردد في قبولها، واضح؟ فإذا خالفت ولو يعني من طرف خفي العلماء يزدادون ريبة من قبولها، فكيف إذا وقعت منافية للثابت المحفوظ الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعروف من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فهذا كله يتطلب إيه؟ رد هذه الزيادة. بل لو جاءنا حديث فرد ليس فيه اختلاف في ذكر لفظة أو غيرها، تفرد به راوي ووقع مخالفا للمحفوظ الثابت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يمكن الجمع، ماذا سنفعل؟ سنحكم على هذه الرواية بأنها إيه؟ شاذة. فإذا وقعت هذه الزيادة المتضمنة هذا الحكم المنافي في حديث أصله مروي بغير هذه الزيادة، فمن باب أولى الحكم بشذوذ مثل هذه الإيه؟ الزيادة. فده أمر مهم جدا، وهو إيه؟ مراعاة أحاديث الباب ككل، وليس فقط تلك الرواية التي اختلف في ذكر هذه الزيادة فيها ما بين ذاكر لها وعدم ذاكر لهذه الزيادة. الأمر الآخر، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى بيقول إيه؟ وزيادة راوي الصحيح والحسن. يعني هو عايز يقول كل من كان مقبول الرواية في الأصل إن زاد فزيادته إيه؟ مقبولة ما لم تقع منافية. وزيادة راوي الصحيح والإيه؟ والحسن مقبولة ما لم تقع منافية. طيب، هل كل ما يرويه راوي الصحيح وراوي الحسن يكون مقبولا حتى عند ابن حجر العسقلاني؟ يعني هل كل ما زاده الراوي الثقة اللي هو راوي الصحيح أو راوي الصدوق اللي هو راوي الحسن يكون مقبولا هكذا لمجرد أنه ثقة أو صدوق، أي حديثه في الأصل صحيح أو حسن؟ طبعا لا، حتى ابن حجر نفسه بيقول الكلام دوت. ابن حجر هذا الكلام الذي ذكره في نزهة النظر مجمل جدا، وطبيعة الكتاب تقتضي الإجمال لأنه أصلا كتاب مختصر، لكن هو نفسه شرح هذا وفصله في نكته على كتاب ابن الصلاح، وأيضا في شروحي عموما وفي كلامي في الحديث تجده ينص على أمر في غاية الأهمية، وهو أن هذا الراوي الذي يكون ثقة أو صدوقا، أي صحيح الحديث في الأصل أو حسن، إنما تقبل زيادته إذا كان من الحفاظ، إذا كان موصوفا بالحفظ وليس لمجرد أن يكون ثقة أو أن يكون صدوقا. لأن الزيادة معناها إيه؟ إيه معنى الزيادة ومعنى قبولها؟ الراوي الذي يزيد زيادة في الحديث ونقبلها لابد أن يكون هذا الراوي لابد أن يكون ثقة أو صدوقا، أي يكون من حيث الضبط متأهلا لذلك. لابد أيضا أن يكون من المكثرين حديثا، بحيث يحتمل في مثله أن يأتي وأن يعرف وأن يقف وأن يحفظ ما لم يحفظه غيره. لكن روى حديث مثلا أو حديثين أو ثلاثة وقالوا فيه ثقة أو صدوق، هل مثل هذا تحتمل زيادته؟ لا تحتمل زيادته، لأنه ليس موصوفا بالحفظ. ودي بقى بترجع لإيه؟ لأمر متعلق بمناهج علماء الحديث في الجرح والتعديل. احنا هنا بنتكلم في العلل، هنخش شويه في الايه في الجرح والتعديل عشان نفهم طبيعه المساله ديت. العلماء علماء الجرح والتعديل يستعملون عبارات كثيره يعبرون بها عن الجرح او عن التعديل، وهذه العبارات من حيث اللفظ واحدة لكنها يعبر بها عن مراتب مختلفة. كلمة ثقة مثلا، فهم أولا كلمة ثقة في حد ذاتها تارة يطلقونها على من كان عدلا ضابطا، وتارة يطلقونها على من كان عدلا وإن لم يكن ضابطا. اللفظ نفسه مستعمل على هذا النحو، كذلك لفظ صدوق. بل بعض أهل العلم يقول إن لفظ صدوق لا يستعمل عند المتقدمين إلا على العدالة، وقلما يستعملونه على الحفظ. وبصرف النظر إحنا بنقول يستعمل هكذا، يستعمل هكذا تارة على الحفظ وتارة على العدالة. ولذلك تجد مثلا بعض أهل العلم في بعض الرواية يقول ثقة أو صدوق ثم لا يحتج هو بتفرداته فضلا عن خلافه. فأصبحت كلمة ثقة هي كلمة يعبر بها عن العدالة والضبط تارات، وعن العدالة فقط في مواضع إيه؟ أخرى. فحينما يقولون زيادة الثقة مقبول، أي ثقة؟ هل الثقة الذي يكون عدل ضابط ولا الثقة الذي عدل فقط؟ بطبيعة الحال يقصدون الثقة الذي هو عدل ضابط. وما دام أن كلمة ثقة تارة تطلق على العدالة وإن لم يتحقق الضبط، فلابد أن نفهم هذا السياق ونعرف أن قول العلماء زيادة الثقة مقبولة إنما يقصدون بالثقة هنا إيه؟ من كان عدلا ضابطا وليس من كان عدلا إيه؟ فقط. فإذا وجدت عالما قال ثقة في راوي فلا تقول إن زيادته مقبولة حتى تتحقق من أنه أراد بكلمة ثقة العدالة والضبط معا. ده واحد. اثنين، أن الضبط عند العلماء مراتب. الضبط عند العلماء إيه؟ مراتب. ف كثيرا ما يطلقون كلمة ثقة على أكثر من مرتبة، على أكثر من مرتبة، كل ذلك يطلقون عليه اسم ثقة، فصار كلمة ثقة ديت من الكلمات الايه المطاطة يعني، التي ايه استعمل على مراتب متعددة. زي بعض أهل العلم يقول صحيح لا يقصد أعلى مراتب القبول، وإنما يقصد كل ما هو داخل في الايه في المقبول. ولذلك قال بعض أهل العلم إن ابن حبان ابن الحاكم وابن حبان وابن خزيمة يطلقون الصحيح على الحسن، قال هذا ابن الصلاح، وقاله أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني. فقالوا إن شأن هؤلاء الثلاثة أنهم ألفوا كتبا في الصحيح، في الصحيح، وأدخلوا في هذه الكتب أحاديث في مرتبة الإيه؟ الحسن. والواقع أن هذا ليس من خصوصيات هؤلاء الثلاثة، بل كل العلماء كده. البخاري ومسلم عندهما في الصحيحين أحاديث في مرتبة الأحاديث الحسان، رغم أن الكتاب اسمه إيه؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم. والغريب أن حافظ بن حجر نفسه قال الكلام دوت، قال إن في الصحيحين أحاديث في مرتبة الإيه؟ الحسن. والإمام الذهبي يقول في الموقظة: فبحمد الله ليس في الكتابين أحاديث ضعيفة، بل إما صحيحة أو حسنة، بل إما صحيحة أو حسنة. فصار كلمة صحيح يعبر بها عن المقبول صرف النظر عن مرتبة هذا الإيه؟ القبول. فالمقبول في أعلى مراتبه وهو الصحيح، وفي أدنى مراتبه وهو الحسن. كثيرا ما نجد في استعمال أهل العلم يقول هذا حديث صحيح، يقصدون إيه؟ أنه مقبول بصرف النظر عن المرتبة التي يستحقها ضمن الأحاديث المقبولة، هل هو في أعلى مراتب المقبول أو في أدنى مراتب المقبول. كذلك كلمة ثقة، أحيانا يقولون ثقة على من يصحح حديثه، أو يقولون ثقة على من يحسن حديثه، فضلا كما قلنا آنفا أنهم يقولون ثقة على من هو موصوف بالعدالة وإن لم يكن ضابطا، فهذا ممن لا يصحح ولا يحسن حديثه. أيضا أنهم يطلقون الثقة على المكثر وعلى المقل. على المكثر يعني الزهري، لما واحد يقول لك ثقة ولا مش ثقة تقول له إيه؟ قال لا مش ثقة، ثقة طبعا، مش كده ولا إيه؟ طيب السائب ابن حبيش روى حديث واحد، ده ثقة ولا مش ثقة؟ وثقه النسائي ووثقه الدارقطني والحاكم النيسابوري، ثقة، والعلماء يصححون حديثه اللي هو حديث: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. صححوا هذا الحديث، صححوه بناء على إيه؟ لما قال هؤلاء إنه ثقة، هل قصدوا أنه مثل الزهري ولا مثل شعبة؟ لا، يبقى مثل مالك. لا، لا يقصدون هذا بالمرة، يقصدون أن هذا الحديث الذي رواه مستقيم، لم يقع فيه نكارة، له شواهد تدل على صحة معناه، فالحديث ايه صحيح. ومن قال فيه الراوي ثقة لم يقصد انه من الثقات الذين يصحح حديثهم انفرادا، وانما يقصد ان الحديث الذي رواه ولم يروي غيره حديث مستقيم ليس فيه نكارة، فالحديث صحيح. فمدام ان الحديث صحيح وليس للراوي حديث سوى هذا الحديث فلنقل فيه ثقة. فثقة هذا، ثقة هذا كثقة شعبة وسفيان وامثال هؤلاء، لا. يبقى هنا ما هؤلاء موثقون بالتبع، يعني ما وثقهم الأئمة إلا لأنهم جاءوا بما جاء به غيرهم، لأنهم لم ينفردوا بالحديث وإنما لأحاديثهم متابعات أو شواهد، فهم لم يوثقوا أصالة، بخلاف مالك. مالك ثقة لوحده كده، يعني فلت ثقة، فهم؟ كذلك شعبة، كذلك سفيان، كذلك زهري، ده يعني كما يقول العلماء يعني يقاس به غيره. أنا لما أحب أعرف إن فلان ثقة ولا مش ثقة أشوف بيوافق مالك ولا لأ، يبقى مالك هو الميزان. لو وافق مالك يبقى إيه؟ يبقى هو ثقة. زي ابن علي لما جاء إلى ابن معين وقال له: يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ قال: أنت مستقيم الحديث. فتعجب، قال: وكيف عرفتم ذلك؟ عرفتها الزايديات؟ ده أنا مش عارف، كيف عرفتم ذلك؟ قال: عارضنا بها أحاديث الناس ووجدناها مستقيمة. يبقى جبنا أحاديثك ونظرنا فيها وقابلناها بأحاديث الثقات الحفاظ زي شعبة وسفيان ومالك وأمثال هؤلاء، فوجدناها موافقة لأحاديث هؤلاء فعرفنا أنك ثقة زيهم. يبقى هنا إيه؟ في كل طبقة كبار الأئمة الحفاظ الذين يوزن به بهم غيرهم. أحب أعرف واحد ثقة ولا مش ثقة، أشوف بيوافق دول ولا بيخالفهم. وده اللي قاله مسلم في مقدمة الصحيح وعلامة المنكر في حديث المحدث: إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، عرضت روايته على أهل الحفظ والإيه؟ والرضا، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. ده اللي احنا بنقول في كل طبقة ميزان، من وافق هذا الميزان يبقى ثقة، من خالف يبقى ايه؟ ضعيف. فلما يجي واحد روى حديث واحد، طيب لقيناه الحديث دوت مستقيم، ليه مستقيم؟ موافق لما رواه الثقات، فقلنا الحديث صحيح وقلنا الراوي ده ايه؟ ثقة. ثقة ليه؟ لأنه وافق الثقات، مش لأنه أصل. يعني لو أنه جاء بشيء تفرد به لن يقبله الأئمة ولن يوثقوه، فضلا عن أن يخالف. فإذا لما نيجي نقول بقى ايه؟ وزيادة راوي الصحيح والحسن، أي وزيادة الراوي الثقة أو الصدوق، لا يقصد العلماء أو ابن حجر كل من قيل فيه ثقة أو صدوق، وإنما يقصد إيه؟ الثقة والصدوق الحافظ، الإيه؟ الحافظ. وهذا المعنى نص عليه الإمام الترمذي في العلل الذي في آخر الجامع، قال: وإنما تقبل الزيادة من الحفاظ. وكذلك نص عليه الإمام مسلم والإمام الخطيب البغدادي والإمام ابن عبد البر والإمام ابن خزيمة والبيهقي، ونقل كلامه الحافظ ابن حجر العسقلاني في نكتة على كتاب الصلاح، ثم قال ما خلاصته: وبالنظر في أقوال أهل العلم يتبين أن هذا الثقة إنما تقبل زيادته إذا كان موصوفا بالحفظ، إذا كان موصوفا بالحفظ ولم يخالف من هو أوثق منه أو أرجح أو أكثر إيه؟ عددا. واضح هذا الكلام؟ حتى الحافظ ابن حجر في كتب أخرى يشرح كلامه الذي أجمله في النخبة وشرحها، بيقول الكلام ده طبعا هو مفهوم عند الباحث المتخصص، لكن المشكلة أن بعض الناس أخذوا ما في النخبة والنزهة كلاما مقدسا، ياريتهم تعاملوا معاه لأنه كلام مقدس بس فهموه صح. ابن حجر نفسه لما توسع في المسألة بيّن إيه؟ بيّن أنه لا يقصد بالثقة أي ثقة ولا بالصدوق أي صدوق، إنما يقصد بالثقة والصدوق من كان كذلك مع اقترانه بالإيه؟ بالحفظ. لأن احنا بنتكلم هنا في إيه؟ في قبول زيادة. طب الزيادة لم يذكرها الحفاظ، فهو زاد على الحفاظ، لابد أن يكون هو حافظ أيضا حتى يمكن أن نقول إن عنده ما ليس عند إيه؟ غير، إنه حفظ ما لم يحفظه غيره. لكن واحد ليس له من الحديث إلا القليل، كيف يعقل أن يأتي بشيء لا يعرفه غيره وقد يكون غيره أكثر منه عددا أو أكثر منه حفظا؟ طيب واحد يقول هنفهم أن الثقة يكون حافظ لكن الصدوق يكون حافظ إزاي بقى؟ طب لو كان حافظ يبقى ثقة، هنفهم أن الثقة يكون إيه؟ حافظ، لكن الصدوق يكون حافظ؟ ازاي الكلام دوت؟ حد يشرح لنا الكلام ده؟ الله ينور عليك، اتفضل. يبقى هنا في الاخوه ما شاء الله صحيين ما شاء الله حفاظ. في فرق بين وصف الراوي بكونه ثقة أو صدوق وبين وصفه بأنه حافظ. يعني هذه الأوصاف كل وصف منها له دلالة وله معنى عند علماء الحديث. فالحافظ عند علماء الحديث هو الراوي الذي أكثر من سماع الحديث وإسماعه بصرف النظر عن كونه ثقة أو صدوقا أو ضعيفا أو حتى كذاب. قد يكون كذاب وحافظ، قد يكون ضعيف وحافظ، قد يكون ثقة وحافظ، قد يكون صدوق وحافظ، والعكس قد يكون ثقة ومش حافظ، وصدوق ومش حافظ، وضعيف ومش حافظ، وكذاب ومش حافظ. فوصف الوصف بالحفظ وصف زائد عن مرتبة الراوي، وصف زائد عن ايه؟ مرتبة الايه؟ الراوي. فقد تقول مثلا فلان عالم حافظ، ده عالم مش حافظ، يستقيم ولا لا؟ هل كل عالم حافظ؟ لا، قد يكون العالم حافظا وقد لا يكون ايه حافظا. فالحفظ هذا معنى اخر ينضم الى مرتبة الايه الراوي. ولذلك تجد ايه العلماء يقسمون الرواة الى حفاظ والى شيوخ، الى حفاظ والى الحفاظ اللي هم المكثرون من سماعة الحديث ورواياته زي شعبة وسفيان ومالك والأمثال هؤلاء الكبار، وهناك شيوخ اللي هم ايه من ليس حافظا، يعني لم يبلغ في سماع الحديث وتحمله وجمعه ورواياته ونقله كما بلغ هؤلاء، يعني رجل ايه اقل منهم والاقل ده درجات ايضا. هناك اللي روى 100 حديث، اللي روى 200 حديث، اللي روى 300 حديث، اللي روى حديث واحد، كل دول دون الايه الحفاظ. ف وكما قلنا لا علاقة بين وصف الراوي بأنه حافظ بين مرتبته من حيث العدالة أو الضبط. يعني مثلا عندنا الدرقوتني ده حافظ أو مش حافظ؟ هو حافظ وعدل ضبط، صح ولا لا؟ طب عندنا الواقدي محمد بن عمر الواقدي حافظ، حتى قيل لم يأتي بعد عهد بعد ابن مسعود أحفظ من الواقدي من حيث الإيه؟ لكن من حيث العدالة والضبط تكلموا فيه واتهموا. وزي الشاذكوني سليمان بن داود الشاذكوني تكلموا فيه مع وصيهم له بالحفظ، وزي يحيى بن عبد الحميد الحماني اتهموه مع أنه موصوف بالحفظ، وزي محمد بن حميد الرازي تكلموا فيه مع كونهم وصفوه بالحفظ، وزي أبو العباس بن عقدة أبو سعيد بن عقدة تكلموا فيه مع وصيهم له بالحفظ، ونوح ابن أبي مريم قالوا جمع كل شيء إلا الصدق، كانوا يسمونه بنوح الجامع. ليه يا عم؟ قال لك لأنه جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الإيه. دي العبارة دي قالوها في كتاب من الكتب اللي هو تفسير من التفسيرات اللي هو تفسير الرازي، قال فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء الا التفسير. يعني تقرا في الفلك تلاقي في الفلك، في الطب تلاقي في الطب، في الهندسه تلاقي في الهندسه، ما تلاقيش تفسير. واضح هذا الكلام؟ فاذا لما تجد بعض العلماء يقول فلان حافظ ما تقولش بقى ايه حديثه صحيح، لا، ممكن يكون حافظ كذاب، ممكن يكون حافظ صدوق، ممكن يكون حافظ ضعيف، ممكن يكون حافظ ثقه. فلابد. وتجد الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء الحته دي واضحه عنده قوي، تيجي في صدر الترجمه يقول لك الامام الحافظ العلامه البحر الدوامه كده يعني، ها، وجوه في الترجمه يقعد ايه يجيب اقوال العلماء في تضعيفه وكده. بعض الناس ايه ياخد الكلام اللي في صدر الترجمه يقول لك اهو الذهبي وصفه بالحفظ اهو. الذهبي فاهم ان الوصف بالحفظ شيء والعداله والضبط ايه شيء اخر. طيب ده ما يتعلق بايه بالراوي نفسه، ان هو لابد يكون مع كونه من رواة الصحيح والحسن يعني من اهل الصدق او الوثاقة، لابد ان يكون ايضا موصوفا بالايه بالحفظ. الرواية بقى ما لم تقع منافية، يعني وشرح ابن حجر ذلك بان يلزم من قبولها يعني قول زيادة رد الرواية الناقصة، ان لو قبلنا الزيادة دي لازم نرد الرواية لايه الناقصة لأنها مخالفة لها ومنافية إيه لها. نفهم من الكلام ده أو من ظاهره يعني إن الزيادة التي تقع في الروايات إذا جاءت غير منافية فهي مقبولة على طول الخط، مش كده ولا إيه؟ الزيادة إذا وقعت غير منافية فهي تقبل ابدا، انما ترد متى؟ اذا وقعت ايه منافيه. مش ده اللي يفهم من كلام الحافظ؟ يعني ايه؟ يعني اذا كانت الزياده منافيه اي يلزم من قبولها رد الروايه الناقصه، حينئذ تلك الزياده ايه ترد. معايا؟ بخلاف ما اذا كانت غير منافيه فيفهم من هذا أنها إذا وقعت غير منافية للرواية الناقصة فهي تقبل حينئذ بلا تردد. أنا ماليش دعوة، أنا بتكلم على كلام ابن حجر مش كلامك أنت. كلام ابن حجر مش يقول كده ولا إيه؟ طيب اسكت. أو هكذا يفهم من كلام ابن حجر، أو هكذا فهم الناس من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. طب هنا يرد إشكال. إحنا عندنا اختلاف الوصل والإرسال. اختلاف الوصل والإرسال. إذا روى الحديث رواه فبعضهم وصل وبعضهم إيه؟ أرسل. هل الوصل ينافي الإرسال؟ هل الوصل ينافي الإرسال؟ يعني أحيانا وأحيانا فهمني. حتى لو اتحد المخرج في منافاة؟ يعني يلزم من قبول الوصل نرد المرسل، أو يلزم من قبول المرسل نرد الموصول، ولا ممكن نقبل الاثنين؟ ممكن نقبل الاثنين نقول الحديث صح موصولا ومرسلا، وارد مش وارد؟ يعني يعقل هذا ولا لا يعقل؟ يبقى هل يلزم، يعني تعرف يعني يلزم، يعني يتحتم عليك انك ترد احدهما؟ هل هذا يلزم هنا ام من الممكن ان تقبل الاثنين؟ انا خلاص يا عم قول اه او لا عشان بس نخلص الفكره ديت. اذا الارسال لا ينافي الايه؟ الوصل، والوصل لا ينافي الارسال. ونحن نعلم ان العلماء سواء ابن حجر او غيره من اهل العلم عندما يتعرضون لنقد روايه اختلف في وصلها وارسالها، تارة يرجحون الارسال، وتارة يرجحون الوصل، وتارة يصححون الوجهين موصولا ومرسلا. صح ولا لا؟ الكلام ده معروف، اي واحد بيقرا في الكتب يعرف ان العلماء تارة يفعلون هذا، وتارة يفعلون هذا، وتارة يفعلون هذا، وهذا يدل على انهم يتعاملون على ان اختلاف الوصل والارسال ليس من ايه؟ من المنافي. اذ لو كان منافيا عندهم لما قبلوا الموصول ابدا، ولا ردوا هذه الزيادة. صح ولا لا؟ طيب لما هذه الزيادة غير منافية، هذه الزيادة غير منافية، فلماذا لم يقبلها الأئمة على طول الخط؟ لماذا لم كلما جاء اختلاف في وصل الحديث وإرساله لم يذهب العلماء حتى ابن حجر ويقولون نقبل الزيادة لأنها غير منافية؟ ها؟ يا ابني انا بتكلم على قضية الإرسال والوصل، سيبك من بقية النصوص اللي في الباب. قضية الإرسال والوصل فيها منافاة؟ ما فيهاش منافاة، ومع ذلك تجد العلماء أحيانا يقبلونها وأحيانا إيه؟ يردونها. فلو كان الميزان الذي يتعاملون به في قبول الزيادة أو عدم قبولها هو المنافاة أو عدم المنافاة، لكان يلزمهم قبول كل ما اختلف في وصله وإرساله والحكم بوصله. صح ولا لا؟ لأن الوصل لا يعارض الإيه؟ الإرسال. فلما وجدناهم تارة يقبلون الوصل وتارة لا يقبلون، عرفنا أنهم لا يتعاملون مع هذه المسألة بميزان الإيه؟ المنافاة وعدم المنافاة. وقس على هذا الاختلاف في الوقف والرفع. هل الوقف ينافي الرفع أو الرفع ينافي الوقف؟ لا، ممكن يكون الرسول قال الكلام دوت والصحابي قال، وارد ولا مش وارد؟ أو الصحابي لم ينشط تارة فلم يرفع الحديث، وفي مرة وفي تارة أخرى نشط فرفع الإيه؟ الحديث. فرواية الحديث موقوفا وموصولا ليس بينه منافاة، إذ يصح أن نصحح الحديث على الوجهين. صح ولا لا؟ ومع ذلك نحن نعلم أن الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم تارة يرجحون الوصل الرفع، وتارة يرجحون الإيه؟ الوقت، وتارة يرجحون الوجهين فيقولون هذا صحيح مرفوعا وموقوفا. فلو كان الميزان عندهم هو المنافاة وعدم المنافاة لكان يلزمهم دائما وأبدا أن يرجحوا الإيه؟ الرفع، إذ لا تنافي بين الرفع والإيه؟ والوقف، مش كده ولا إيه؟ طيب ده في الإسناد. عندنا حاجة في المتن ثانية. لا شك أن الزيادة إذا وقعت منافية دي منافاتها تدل على إيه؟ عدم قبولها، تدل على أنها خطأ في ذاتها. ده لو الراوي تفرد بالحديث ووقعت ووقع حديثه مخالفا للثابت الصحيح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هنحكم بشذوذه، فكيف إذا زاد شيئا في حديث معروف من رواية غيره بغير هذا الزائد المنافي؟ صح ولا لا؟ يبقى هنا لما تكون هذه الزيادة منافية لا شك أنها ستكون إيه؟ شاذة من هذه الحيثية. لكن البحث هل إذا لم تقع منافية يلزم قبولها؟ يعني لازم تكون صح، لازم تكون مقبولة، ولا ممكن نقبلها وممكن لا نقبلها؟ كلام ابن حجر ظاهره أنه يلزم إيه؟ قبولها. لكن حتى ابن حجر ما بيعملش كده ولا غيره من أهل العلم. يعني من أمثلة بتاعت ابن حجر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. ده حديث صحيح، هذا الحديث هكذا لفظه المحفوظ الذي رواه أكثر الناس ومنهم شعبة، وأكثر أصحاب شعبة يروون عن شعبة هذا الإيه؟ اللفظ. فجي وهب ابن جرير وهو أحد أصحاب شعبة رواه عن شعبة بلفظ إيه؟ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الإيه؟ القرآن. اللفظ الذي رواه أكثر الناس بلفظ إيه؟ فهي خداج. ولفظ وهب بن جرير لا تجزئ. أي الروايتين أزيد؟ رواية لا تجزئ ولا رواية فهي خداج؟ خلي بالك لما نجي نتكلم في الزيادة بنقصد زيادة المعنى مش زيادة الألفاظ. خلي بالك بس عشان نشرح للإخوة، أنت فاهم خلاص، أنا عايز أفهم أنا كمان. لما نتكلم عن الزيادة ما بنتكلم عن زيادة الألفاظ، إنما نتكلم عن إيه؟ زيادة المعنى. فقد تكون الألفاظ أقل لكن معناها أوسع، فهنا تبقى الرواية ديت فيها زيادة وإن كانت ألفاظها إيه؟ أقل. زي حديث شعبة اللي رواه عن إسماعيل بن علي عن من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أن الرسول نهى أن يتزعفر الرجل، ده لفظ الحديث لو من غير طريق شعبة، نهى أن يتزعفر الرجل. دي شعبة رواه إيه؟ نهى رسول الله عن التزعفر. فمن حيث اللفظ رواية أن يتزعفر الرجل أزيد، صح ولا لأ؟ لكن من حيث المعنى رواية عن التزعفر أزيد، لأنها إيه؟ أعم من الرواية الأولى. الرواية الأولى خاصة بالإيه؟ بالرجال. أما رواية نهى عن التزعفر شملت الرجال والإيه؟ والنساء، يبقى دي أعم، يبقى معناها أكبر، معناها أوسع، يبقى فيها زيادة. يبقى بنتكلم عن الزيادة لا نقصد الزيادة اللفظية، بالعكس لو الزيادة فيها لفظية ولكنها تؤدي نفس المعنى الذي تؤديه الرواية التي ليس فيها هذا اللفظ فغايته أن يكون من باب الرواية بالمعنى. الراوي يعني حب يعني يزود لفظة تشرح معنى الحديث لكن لم يأتي بمعنى إيه؟ جديد. لكن حينما نتكلم عن الزيادات وحكم الزيادات قبولا وردا نقصد الزيادة في المعنى التي ينبني عليها حكم جديد، حكم لا يوجد في الرواية الايه؟ الناقصة. معايا؟ هنا برضك عندنا الرواية المعروفة المشهورة كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. خداج معناه نقصان، والنقصان يحتمل احد معنيين، نقصان صحة ونقصان ايه؟ كمال. يبقى هنا اللفظ دوت يعتريه ايه؟ احتمال. واذا تطرق الى النص الاحتمال سقط به الاستدلال، قاعدة معروفة عند العلماء، صح ولا لا؟ يبقى هذه الرواية ايه؟ محتملة، لا نستطيع ان نجزم فيها بحكم، صح ولا لا؟ بخلاف الرواية الاخرى بتاعت وهب بن جرير لا تجزئ، يبقى قطع بإيه؟ بعدم الصحة. يبقى أي الروايتين اشتملت على الزيادة؟ رواية لا تجزئ لأنها جزمت بما بغير مجزوم في الرواية الأخرى. الرواية الأخرى محتملة وهذه فيها إيه؟ جزم، والرواية التي فيها جزم فيها معنى زائد عن الرواية التي ليس فيها إيه؟ جزم. صح ولا لا؟ يبقى دي رواية إيه؟ زائدة. شفت بقى الفهم؟ إن إحنا بننظر للمعنى، الرواية دي فيها معنى لا يوجد في الإيه؟ في الرواية الأخرى، لأن قوله خداج ليس فيها معنى الجزم. يحتمل هذا ويحتمل هذا، بدليل أننا إذا قرأنا هذا الحديث وحده لا نستطيع أن نجزم بإيه؟ بعدم الصحة. لكن عندما نقف على رواية لا تجزئ نجزم بإيه؟ بعدم الصحة. الحافظ بن حجر قال هذا، هذا لفظ شاذ في الفتح وكذلك في النكت. هذا لفظ شاذ، يعني قال وكأن وهب بن جرير فهم من الخداج عدم الإجزاء فروى الحديث على ما فهم لا على ما سمع، وهذا خطأ، فإن الخداج هو النقصان، ويحتمل أن يكون النقصان نقصان صحة أو نقصان إيه؟ كمال. فليس في قوله فهي خداج ما يدل على بطلان الصلاة، بخلاف قوله إيه؟ لا تجزئ. مفهوم هذا الكلام؟ شفت العلماء بقى ودقتهم. الشاهد ابن حجر اهو، الإمام العظيم ابن حجر العسقلاني اللي هو قال زيادة رويهما مقولة ما لم تقع منافية، وهذه هنا غير منافية، لأن عدم الإجزاء مضمن في قوله إيه؟ فهي خداج، لأن قوله فهي خداج يحتمل عدم الإجزاء أو عدم الإيه؟ الكمال. فجاءت رواية أخرى جزمت بأحد الإيه؟ الاحتمالين، فهل هناك منافاة؟ هل هذا يسمى منافاة؟ لا، ليست هذه منافاة، بدليل أن اللفظ الأول المحفوظ يحتمل أيضا عدم الإجزاء، غاية ما هنالك أن اللفظ الآخر بين ما أجمل في الرواية الأولى. وهذا ذهب إليه بعض العلماء، قال هذه الرواية مبينة للمجمل في قوله إيه؟ فهي خداج. لكن طبعا المجمل المبين لا يؤخذ من الروايات التي وقعت أخطاء من قبل الرواية، فهنا إيه؟ نحكم بشذوذ هذه الرواية ولا نحملها على أنها من باب المجمل والمبين، لأن الرواية واحدة والإسناد واحد والصحابي واحد والمخرج واحد، فلا تعدد في الحديث، فلا بد أن بعض الرواة روى الحديث بالمعنى فجاء فيه بلفظ ليس محفوظا. فابن حجر هو الزيادة ليست منافية، ومع ذلك حكم بشذوذها ولم يقبلها. صح الكلام دوت؟ هل هذا يتعارض مع ما ذكره أنه قال زيادة رويهما مقبولة ما لم تقع منافية؟ لا، لا شك أنها إذا وقعت منافية فهذا مفروغ من عدم إيه؟ قبوله، إنما الشأن إذا وقعت غير منافية هل يلزم من ذلك قبولها؟ لا، لا يلزم قبولها، وإنما ذلك مرتبط بأمر مهم جدا، وده اللي لاحظه الحافظ بن حجر لما تكلم عن حديث الخداج وغيره من الأحاديث، وهو مراعاة اختلاف المخارج واتحاد المخارج. فكلامه في النزهة بيتكلم عن حديثين من الممكن أن يكون أحدهما مبين والآخر مجمل، أو أحدهما عام والآخر خاص أو مطلق أو مقيد، فالزيادات يستفاد بها في معرفة فهم الحديث. لكن إذا كان الحديث واحد ومخرجه واحد وعن صحابين واحد بإسناد واحد، فهذا ابن حجر دائما وأبدا في كتبه كلها يقول وإذا اتحد المخرج وجب الترجيح. ما ينفع هنا الجمع، فما ينفع هنا نقبل الزيادة لمجرد أنها إيه؟ ليست منافية، بل هذا إنما يتأتى إذا كان إيه؟ إذا كانت الروايات مختلفة المخارج، أي أنها حكايات متعددة ووقائع متعددة وقصص مختلفة. أما إذا كان حديث واحد وقصة واحدة ورواية واحدة، غاية ما هنالك بعض الرواة أخطأ في بعض ألفاظها فزاد شيئا لم يذكره الآخر، فهذا يستوجب منا الترجيح، وفي الغالب تكون هذه الزيادة مرجوحة إذا ما تفرد بها الراوي مخالفة للحفاظ. فهم الكلام دوت؟ هنا إيه؟ يعني إطار عام لفهم هذا القول، لأن بعض الناس مثلا في بعض الحديث قال لك دي زيادة غير منافية إذا تقبل، زي حديث زيادة التحريك اللي هو حديث إيه؟ وائل ابن حجر في زيادة إيه؟ التحريك في التشهد. فبعض أكثر الرواة ومنهم كبار الحفاظ لم يذكروا إيه؟ لفظ التحريك، إنما زاده مين؟ زائدة ابن قدامة. طبعا زائدة ثقة، احنا ما نقولش إنه مش ثقة، ثقة لا شك. فبعض العلماء قال إيه؟ وعايز يفخم من شأن زائدة، هو طبعا كان من أهل السنة وكان شديدا على أهل البدع، كل ده معروف. لكن قال لك إيه من مما يدل على أنه كان من المتثبتين أنه كان لا يروي الحديث حتى يسمعه ثلاث مرات. يعني إيه يسمعه إيه ثلاث مرات؟ بيعتبر دوت زيادة في الإيه في التثبت. بينما يعني ابن معين يقول إننا نسمع الحديث من 30 وجها ثم نخطئ فيه. يعني سماع الحديث من ثلاث أوجه ده عادي، يعني ده حاجة عادية. يعني ابن معين لما راح لعفان بن مسلم ولموسى بن إسماعيل التبوذكي وكان عنده 16 وجه، سمع الحديث 16 راح يسمعه إيه 17، وكان لسه بقى بيكمل. فعادي يعني دوت ده شيء. شيء تاني معروف ان في تاريخيا ان زائد بن قدامة عرض احاديثه على سفيان الثوري ليصححها له، وسفيان الثوري من جملة من خالفه في هذا الحديث، فضلا عن غيره عن غير الثوري ممن وافقه الثوري على ايه عدم ذكر زيادة الايه التحريك. لكن تعالى ان بعض اهل العلم ممن بحثوا في هذه المسألة قال ايه، وهي زيادة غير منافية، وهي زيادة ايه باعتبار ان التحريك لا يتنافى مع عدم الايه التحريك، صح؟ هي زيادة غير منافية. إيه هنا بقى هنقول ايه، هنعامل الزيادة ديت زي ما عامل ابن حجر زيادة ايه لا تجزئ، رغم انه قال ما لم تقع منافية. هو نفسه لما طبق عمليا ايه اعتبر هذه زيادة شاذة. فاهم الكلام دوت؟ لأن المخرج واحد، كل دول بيروح حديث وائل عن إيه؟ حديث واحد عن عاصم ابن كليب بالإسناد عن عن وائل ابن حجر. فاختلاف الرواة في حديث واحد بإسناد واحد عن صحابي واحد على راو واحد، ده يبقى نمرة واحد إيه؟ الترجيح وليس الإيه؟ الجمع. لا سيما إذا خالف هؤلاء الجمع الغفير واحد، مش مثلا اثنين ولا ثلاثة. طيب، قال لك وهي أيضا ان زيادة التحريك ديت بيستدل ايضا على عدم منافاتها بايه؟ بان الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه تحريك الايدي في الصلاة، كما في حديث السلام على المصلي ان الرسول كان يحرك يديه. واضح هذا الكلام؟ ماشي، ده وارد. لكن انا لما اجي اجيب من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام احاديث تشهد لمعنى في حديث معين، فأنا أجيب من سنة رسول الله ما هو أقرب إلى هذا الموضع وإلى هذه السنة. طيب، حديث صحيح مسلم، طبعا التشهد دعاء مش كده ولا إيه؟ فننظر في أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام التي كان يرفع يديه، هل كان يرفع يديه أو كان يحرك يديه أو كان ينصب إصبعه أو كان يحرك إصبعه؟ الثابت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان إيه؟ ينصب الإصبع في الدعاء ولا وحرك. زي حديث خطبة الجمعة لصحيح مسلم لما بعض أمراء بني أمية كان يخطب على المنبر ويرفع يديه، فقال بعض الصحابة قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إلا هذا ونصب إصبعه. فده أشبه بالسنة. لما أقول بقى لما أنا أحب أن أجيب شواهد لهذا المعنى، فنجد ان ايه الاشبه بالسنة، اشبه بما يتعلق بالدعاء هو ايه النصب، نصب الاصبع وليس ايه تحريك الاصبع. مفهوم هذا الكلام؟ يعني هذه كلمة عابرة متعلقة بهذا الحديث. طيب، هنا هيجيب الامام ابن كثير امثلة زي حديث زيادة من المسلمين وحديث بتاع وتربتها طهورا، هيتكلم على أحاديث معينة فيها زيادات، والإمام ابن الصلاح ذكرها تفريعا أو تمثيلا لرأيه في المسألة. طبعا رأي ابن الصلاح مقسم من ثلاث يعني أقوال، أو هو ثلاث أقسام، قسم الزيادة إلى ثلاث أقسام ثم مثل للقسم الثالث، ودي محتاجة إيه قاعدة لوحدها إن شاء الله تعالى. المرة الجاية بقى نجيب كلام ابن الصلاح ونحلله ونفهمه ونشوف الأمثلة اللي جابها ونجيب لكم أمثلة تانية إن شاء الله. يقول: وقع في تدريب الراوي بتحقيقكم حجاج عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبيه. لا، هو عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه، عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه، وده حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إن كان وقع هكذا يبقى غلط، غلط مني. أسئلة فقهية وبعضها في المواريث، روح يا ابني لجنة الفتوى في الأزهر، هم هيفيدوك. حديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحديث دوت الترمذي صححه والإمام أحمد أنكره، وهو حديث ضعيف طبعا. لكن يعني أحيانا الواحد يعني إيه، أنا دايما بميل إلى الجمع أكثر من مما أميل إلى إيه الترجيح. الإمام أحمد أنكره صحيح والترمذي صححه، طب إيه يعني، هل ممكن يجتمع القولين دول؟ طبعا لابد في الظاهر كده، واحد بيصحح واحد بيضعف، ده حتى الإمام أحمد قال باطل كما في علل الخلال، صح الكلام؟ طب ليه الترمذي صححه؟ أنا لما الإمام أحمد أنكره أولا السند من رواية علي بن سعدة عن قتادة، وعلي بن سعدة ضعيف، تفرده عن قتادة يجعله منكرا. طيب المتن بقى عند الإمام أحمد منكر، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين إيه التوابون. المتن ده عند الإمام أحمد منكر ليه؟ ها ها، لا مش كده. انت عارف الامام احمد انكره ليه؟ كلام جميل قوي. الامام احمد ده كان امام كبير قوي الله يرحمه، انكره لانه ايه، ظاهره ان التوبه تجبر الخطا، يبقى ما فيش حدود، يبقى اللي سرق واللي زنى واللي قتل لو تاب يبقى خلاص، يبقى معلوش حاجه، فانكره من هذه الحيثيه. بينما التوبة لا تسقط الايه؟ الحد. طب الإمام الترمذي صحح، طبعا عادة الترمذي غالبا بيصحح باعتبار الشواهد. طب ايه شواهده؟ الترمذي لما أدخل هذا الحديث أدخله في أبواب الرقائق، فضائل الأعمال، ها؟ فيما يتعلق بفضل الايه؟ التوبة. فإذا نظرنا إلى الحديث من باب فضل التوبة فشواهده ايه؟ كثير. طيب ما متأذن حد قال لأ؟ ايه يا ابني متأذن؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واحد بيقول: ذكرتم أن علماء الجرح والتعديل يحكمون على الروي جرحا وتعديلا بالحكم على رواياته، ماشي. فكيف إذا جاء حكم على الراوي وحكم على الرواية يعني مختلف؟ ماذا نعتمد؟ إذا كنت حاكما على الراوي يحكم على الراوي بحكمهم على الراوي، إذا كنت حاكما على الرواية دي بعينها يبقى أحكم على الرواية دي بما قاله أهل العلم في هذه الرواية. ممكن يكون راوي ثقة لكن الرواية دي إيه؟ شاذة، تبقى ضعيفة. فالراوي نفسه ثقة، نقول هو ثقة، ونقول هذه الرواية إيه؟ شاذة، بس مفيش مشاكل خالص. أيوة. طب احنا قلنا لا، ما كنتش عايز اقول حاجه تانية. هل اللفظ اللهم صل على سيدنا على محمد صلى الله عليه وسلم الشاهد سيدنا؟ لا يصح طبعا كلمة سيدنا لا في التشهد ولا في الأذان. هو طبعا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، لكن هذه العبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. حديث حبب إلي من دنياكم أن طيبوا والنساء أصبر على الطعام والشراب ولا أصبر عليه عنهن. الزيادة هي طبعا إيه؟ ضعيفة، لكن معناها صحيح برضك يعني، بس مش النساء بتوع اليومين دول يعني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.